بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواته فإن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي أي أخوات إن. وأما إن فإن تنصب الاسم، يعني النوع الثاني من أنواع النواسخ، إن وأخواتها. الناسخ الأول كان أخواتها، الثاني إن وأخواتها، الثالث يأتي ظننت وأخواتها أو ظن وأخواتها. كان ترفع الاسم تنصب الخبر، إن بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر. لذلك قال فإن تنصب الاسم وترفع الخبر، كقوله سبحانه: إن الله عزيز حكيم. إن الله، إن حرف ناسخ، الله اسم، إن منصوب على تنصب الفتحة الظاهر على آخره، عزيز خبر مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، حكيم خبر ثاني. قال: وهي أي أخوات إن، إن وأن ولكن وكأن وليت لعل ستة. إن زيدا قائم، وتقول أن، وأن الله سميع عليم، وأن الله اسم، أن سميع خبرها. إن وأن لكن مثل: الطلاب حاضرون لكن زيدا غائب. فهي للاستدراك، الطلاب كلهم حاضرون ثم تستدرك، تقول إلا واحد غائب وهو زيد، فتقول لكن زيدا غائب، لكن زيدا غائب. زيدا اسم لكن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الآخرة، ولكن حرف ناسخ، وغائب خبر، لكن مرفوع لما ترفع الضمة الظاهرة على آخره. وكأن تقول كأن زيدا، كأن زيدا عابد. كأن حرف ناسخ للتشبيه، زيدا اسم، كأن منصوبة مصرح فتح ضال آخر، عالم خبرها. وليت تقول ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب، الشباب اسم، ليت منصوب على نصبه الفتحة ظاهرة، يعود يوما، يعود فعل مضارع مرفوع بالرفع ضم ظاهر آخر، والفاعل ضمير مستقر هو يوما ضمير ظرف، والجملة في محل رفع خبر لليت. وتقول ليت زيدا متزوج، ليت حرف ناسخ، زيدا اسم، ليت منصوب على نصبه فتحة ظاهرة الآخر، متزوج خبر مرفوع مترفع الضمة الظاهرة على آخره. ولعل، لعل زيدا يصلي، ولعل زيدا قائم مثلها، زيدا اسم، لعل قائم خبرها. قال مثل إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخصا، ليس وليت عمرا شاخص، يا ليته قائم. قالوا ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك يبين ما هو عمل، يبين ما هو معنى تلك النواسخ. إن وأن للتوكيد، إن الله عزيز حكيم، توكيد الله سميع بصير. وقال وأن الله سميع بصير للتوكيد. وكأن ولكن للاستدراك. تقول قرأت جميع الكتب، لكن الكتب العسيرة لم أقرأها. وتقول حفظت جميع المتون، لكن المتون الطويلة إلى الآن لم أحفظها. تستدرك. كأن للتشبيه، تشبه هذا بهذا، كأن زيدا عمرا في العلم، وهكذا. وعندنا لعل، ليت ولعل، ليت التمني ولعل الترجي والتوقع. الفرق بينهما: ليت تمني شيء في الماضي انتهى وانقضى، تقول ليتني شاب، وتقول ليتني طلبت العلم، ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنشر الدين في عصره، وهكذا. لعل المستقبل، لعلني أدخل الجنة، لعلني أكون عالما وهكذا. يقول والتوقع تقول لعل زيدا متعافيا، يعني لعل إن شاء الله قريب من العافية، وتقول لعل زيدا غنيا لعله أصبح غنيا وهكذا، وتقول لعل زيدا نجح أتوقع أن نجح نجح لعله تتوقع وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.